مش قادر تستنى ثواني انت حبيبي استناني استناني استناني استناني هي دقيقة كتير علشاني استنيتك عمري بحاله مش قادر تستنى مش قادر تستنى ثواني ده انت حبيبي استناني كنت هقولك ما تسيبنيش ما تسيبنيش للشوق والحيرة وخوفي عليك خوفي عليك خوفي عليك يا حبيبي خوفي عليك ويبقى بعتلي كان حيقول كان جنبي هنا ناديت ناديت ما سمعت غير صوتي انا يا ريت ما جيت ولا قلبي كان جنبي هنا دنيا غريبه غريبه عليا وانت بعيد عن عيني عليا دنيا غريبة غريبة عليا وانت بعيد انت بعيد انت بعيد عن عيني عليا دنيا غريبة غريبة عليا وانت بعيد عن عيني عليا لو عرفت اللي فيا تبكي معايا عليا لو عرفت اللي فيا تبكي معايا عليا لو عرفت اللي فيا تبكي معايا عليا يروح ويرجع حبيبي سنا اللي حرمنا وداعه وفتنا Thank you. استناني مش قادر تستنى ثواني، انت حبيبي استناني استناني استناني استناني. Thank you.